بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى التالي، بأن المصنف التزم بأنه لا مجال للقول بحجية شيء، أو بأنه يعتبر في الشهادة أن تكون شهادة جزمية يقينية، فلا يمكن أن تكون الشهادة مستندة إلى اليد أو مستندة إلى الاستصحاب، وما تصور معارضته لما دل على اعتبار الجزم واليقين في الشهادة من رواية حفص بن غياث أو من موثقة معاوية بن وهب مؤول أو مطروح. مؤول في رواية حفص بن غياث بحمله على الشهادة على الملكية الظاهرية لا الواقعية، ومؤول في رواية موثقة معاوية بن وهب من خلال الالتزام بأن الرواية ليست ناظرة للشهادة باستصحاب بقاء الملكية، وإنما الرواية ناظرة إلى أمر آخر، زين، ناظرة إلى الشهادة بوجود ملك لا أزيد ولا أنقص، فبالتالي لا تكون يعني تكونان أجنبيتان عن له أو أجنبيتين عن محل بحثنا. ذكرنا أن رواية حفص بن غياث ظاهرة في اعتبار الملكية الواقعية، وهذا المعنى قد فهمه غير واحد من أعيان الطائفة كسيدنا الخوئي قدس سره الشريف وغيره، وبالتالي تكون معارضة لما دل على الحصر في العلم الجزمي اليقيني. لكننا رفعنا اليد عنها من خلال المشكلة السندية، إما لوجود القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد، وإما لوقوع حفص بن غياث ببيان قد تقدم. وأما بالنسبة لموثقة معاوية بن وهب الدالة على حجية الاستصحاب، فذكرنا أن ما أفاده أو نشير إجمالا إلى أن الجواب الذي أفاده المصنف في مقام المعالجة غير واضح، بل الظاهر بأن فيه شيئا من التكلف والتأويل، وهذا يمنع من قبوله والإنصاف بقاء الشهادة على حالها. نعم، أفاد الأستاذ الشيخ الوحيد دامت أيام بركاته في مجلس البحث أن الشهادة من خلال الاستصحاب مبنية على أساس تنزيل الاستصحاب في المقام منزلة العلم الوجداني اليقيني، أو منزلة تنزيل الاستصحاب منزلة العلم، فيكون تنزيلا تعبديا، ويكون المقام مقام توسعة في دائرة اليقين، فبالتالي لا تكون هذه الرواية معارضة لرواية معاوية بن وهب التي دلت على اعتبار اليقين والجزم في الشهادة. لو تم ما أفاده الأستاذ أطال الله بقاه لقلنا حينئذ بأن لا معارضة في المقام، أما لو قلنا بأن ما أفاده الأستاذ غير تام تبقى المعارضة حينئذ على حالها، فإن تم أن المقام مقام حصر إضافي وسعنا الدائرة وقلنا بأنه لا تنحصر الشهادة في العلم واليقين، بل تجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب. لكن المشكلة الثانية التي تواجه رواية معاوية بن وهب أو موثقة محل البحث عبارة عن مشكلة المعارضة برواية أخرى لمعاوية بن وهب تتضمن نفس المعنى الوارد في رواية معاوية بن وهب محط البحث، لكنها تشير إلى عدم قبول الشهادة على الاستصحاب. وهذا التنافي والتعارض بينهما في قضية واحدة يمنع من الالتزام بها، وبالتالي يتساقطان. قلت بأن رواية معاوية بن وهب الثانية ضعيفة سندا لوجود إسماعيل بن مرار في سندها، وهذا مانع من الالتزام بتحقق المعارضة لما قرأناه في محله من أن المعارضة فرع الحجية، فلا مجال للتساقط، فتبقى رواية معاوية بن وهب الأولى على حالها. فإن تم جواب الأستاذ أطال الله بقاه أو تم جواب المصنف دامت أيام بركاته تم المدعى. زين، وإلا فلا ريب في تحقق المعارضة حينئذ، وعندها نقول بأن المقام مقام توسعة في دائرة الشهادة، فلا تنحصر الشهادة في خصوص العلم الجزمي واليقين، وإنما يمكن أن تكون الشهادة بالاستصحاب. وقد أشرنا إلى أن رواية معاوية بن وهب الضعيفة في صدرها قد اشتملت على ما يشير إلى إمكانية الاستناد في الشهادة للاستصحاب، وهي قضية الورثة. قلنا بأن هذا قد يكون مانعا من إلغاء الخصوصية والتعدي. على أي حال، إلى هنا يكون المطلب قد تم. هذا خلاصة أو حاصل ما سبق وذكرناه فيما مضى. يقع حديثنا الآن فعلا في أننا نعتبر في الشهادة أن تكون الشهادة عن علم جزمي ويقين. يقع الكلام الآن في أن هذا العلم هل يشترط فيه أن يكون علما حسيا أو قريبا من الحس، أو يكفي أن يكون هذا العلم علما حسيا؟ وبعبارة أوضح، قد عرفت أن الضابطة عند المصنف في الشهادة أن تكون الشهادة مستندة إلى العلم واليقين. وبما أن العلم لا يخلو إما أن يكون حسيا أو قريبا من الحس أو حدسيا، يقع الكلام حينئذ فيما هو المعتبر في هذه الشهادة. فهل يعتبر في الشهادة أن تكون شهادة حسية أو قريبة من الحس، أو يكفي أن تكون الشهادة حدسية؟ يمكننا أن نذكر أو ذكر المصنف في المقام وجهين لاعتبار الحس أو ما يكون قريبا من الحس. نبدأ بالوجه الثاني لأنه أوضح في المدعى، ونذكر كلاما يؤول إلى ما ذكره المصنف، فنقرب ما أفاده المصنف في الوجه الثاني بالتالي. أقول: لا ريب في أنه يعتبر في الشهادة المستندة إلى العلم، أن تكون الشهادة مستندة إلى العلم الحسي، بل هذا المعنى وهو كونها مستندة إلى العلم الحسي هو القدر المتيقن من دليل اعتبار حجية الشهادة. أما غير ذلك، الشهادة المستندة إلى العلم الحسي مثلا، فلا دليل على اعتبارها، ومقتضى الأصل عدم نفوذ هذه الشهادة حينئذ. وذلك لأننا قد علمنا أن المراد من البينة التي يستند إليها قضائيا في مقام الحكم والقضاء إنما هو شهادة الشهود، يعني الإخبار الذي يقوم به الشخص بعنوان أنه شاهد. فما دل على حجية البينة ونفوذها يراد به حجية الإخبار المتعنون بعنوان الشهادة. وقد قدمنا فيما مضى أن الشهادة عبارة عن الحضور الذي يستتبع العلم الحسي والإخبار الجازم عن علم حسي. فعلى هذا يختص دليل الاعتبار بخصوص هذه الدائرة الضيقة، وهو ما كان العلم فيها علما حسيا، لا ما كان العلم فيها علما حسيا. وبعبارة موجزة، عندنا قدر متيقن وعندنا مشكوك يجري فيه الأصل. القدر المتيقن من دليل اعتبار حجية الشهادة ما كان العلم فيها جزء حسيا، غير الشهادة التي يكون العلم فيها حدسيا نشك في اعتبارها وحجيتها، مقتضى الأصل عدم اعتبارها وعدم حجيتها. هذا هو الوجه الثاني أو ما يؤول لبا إلى ما ذكره المصنف في الوجه الثاني. أما الوجه الأول الذي ذكره المصنف، طبعا قربت أو قدمت الوجه الثاني أو ما يؤول إليه لبا، بأن في تصوري أن الوجه الثاني أوضح في الاستدلال، إذ أن الوجه الأول بالتقريب الذي سأذكره الآن زين لما يتصور في كلام المصنف يبدو لي غير تام على المدعى، بل على العكس تماما. الوجه الثاني أو الوجه الأول الذي ذكره المصنف فهو قال إن النصوص التي تضمنت الشهادة وما يعتبر فيها مع أنها واردة في مقام البيان من جميع الجهات، بيان الحكم والموضوع والمتعلق وكل ما هو دخيل فيها، إلا أننا نجدها قد سكتت عن ذكر اعتبار كون الشهادة الجزمية عن علم حسي. سكوت الإمام عليه السلام لا يخلو عن ثلاثة أمور: إما أن يكون إهمال من الإمام عليه السلام، وهذا باطل جزما لأن الفرض أن الإمام في مقام البيان، وإما أن يكون إطلاق من الإمام يكشف عن عدم الاعتبار، والمفروض أن هذا باطل جزما أيضا لأن الشهادة متقومة بالعلم الجزمي اليقيني، وقد عرفت أن القدر المتيقن بضابط هذا الترميم، وقد عرفت أن القدر المتيقن من دليل الاعتبار ما كان في خصوص هذه الدائرة الضيقة لا مطلقا، فيتعين المعنى الثالث وهو أن الإمام عليه السلام في مقام البيان. زين، إذا كان الإمام في مقام البيان فلماذا سكت؟ هنا يأتي الخلل. يقول المصنف: سكت الإمام عليه السلام إيكالا منه إلى العرف واعتمادا منه عليه في أن المراد من العلم العلم الحاصل من قبل الحس وليس مطلق العلم، فيستفاد حينئذ أنه يكتب أنه يعتبر أن يكون العلم علما حسيا. يبدو لي أن دليل المصنف الأول فيه مجال للمناقشة. أولا بأن اعتماد المولى له الشارع المبين على العرف لا بد أن يكون كقاعدة عامة، لا بد أن يكون وما اعتمد فيه على العرف واضحا عند العرف على حد سواء، وهذا ليس من قبيل مقامنا، بل مقامنا ليس من هذا القبيل عفوا. لماذا؟ لأننا لو راجعنا العرف يعني العقلاء لوجدنا أن العقلاء يعتمدون على كل ما يفيد العلم بدون ملاحظة منهم أو تفريق بين كون مصدر هذا العلم العلم الحسي أو ما يقرب من الحس أو الحدس. ونأخذ على ذلك مثالا: العقلاء يعتمدون على حجية خبر الثقة ولا يفرقون في أن إخبار الثقة إخبار عن حس أو أن إخبار الثقة عن حس، وإن كان هذا الإشكال يعالجوه في الأصول بقضية الإخبار عن الإخبار بالإخبار زين في حجية خبر الواحد، يحاولون يعالجوا هذه القضية، لكن الإنصاف بأننا لا نجد العقلاء يعتمدون خبر الثقة لا يسائلون إخبارك هذا إخبار عن حس أو إخبار عن حس، بل أوضح إذا قلنا بأن العقلاء يعولون على الوثوق فذلك يعني أن لا قيمة أصلا للحس والحس عندهم، المدار كله على الإطمئنان الذي هو العلم العادي بأي نحو من الأنحاء تحقق، ولا فرق عندهم بعد ذلك أتحقق من هذا القبيل أم تحقق من هذا القبيل. إذا كان الأمر كذلك كيف يقال بأن الشارع المقدس قد أوكل الأمر إلى العرف وأراد ما هو الموجود عند العرف خارجا، الموجود عند العرف خارجا خلاف ما هو المقرر عند الشارع المقدس، فلا يمكن أن يكون الإمام إلا هو الشارع المقدس أوكل ذلك إلى العرف. هذا أولا. ثانيا، يستلزم عدم وضوح هذا المعنى عند العرف أن الروايات مطلقة، وبعبارة أخرى إن مقتضى عدم ذكر هذا القيد عند في النصوص كاشف عن كون الروايات مطلقة من هذه الجهة، وهذا يستدعي عدم اعتبار هذا القيد ومدخليته في مقام الشهادة، فلا يشترط في الشهادة أن تكون شهادة عن علم حسي، وإنما يشترط أن تكون عن علم. ولو كان هذا القيد معتبرا لبينه الإمام بمقتضى كونه في مقام البيان. سكوت الإمام عن بيانه مع كونه في مقام البيان كاشف عن أن الإمام عليه السلام لا يرى مدخلية لهذا الشر، فعليه لا مجال للالتزام بهذا الدليل. ولذا يبدو لي أن الدليل الأول يحتاج إلى ترميم، ترميمه بإضافة البيان الذي ذكرناه في أثناءه مع ملاحظة الدليل الثاني الذي ذكره المصنف بما قربناه في مطلع الحديث. والنتيجة أن الكلام في الجملة لا مانع منه، وإن لم يتم الدليل الأول فإن في الدليل الثاني كفاية. يقول المصنف بعد ذلك: يمكننا أن نؤيد مدعانا بأن العلم الجزمي واليقين لا بد أن يكون حسيا، فلا يكتفى بكونه عن حس بخبر علي بن غراب أو بخبر علي بن غياث الوارد في الباب رقم بلي في الباب رقم 20 الحديث الأول أبواب الشهادات باب رقم 20 الحديث الأول 200 وكم؟ 50 محمد ابن يعقوب محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو عفوا عن محمد بن يحيى محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن غياث بن إبراهيم لا حديث كم 20 صفحة 250 اشتباه يا شيخنا لا هذا مقرجلنا على الطبعة القديمة مو على الطبعة الجديدة محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسان ضعيف عن إدريس بن الحسن مجهول عن علي بن غياث اختلاف في النسخ والصحيح عن علي بن غراب وليس علي بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك شو كما تعرف كفك يعني بالكم لا معنى لأن يقال بأن معرفة الكف معرفة حدسية أو معرفة قريبة من الحس لا ريب أن معرفة الكف معرفة حسية والكلام للبصير زين الذي يرى بل حتى للأعمى لأنه بتحسسه لكفه يستطيع أن تكون له معرفة حسية ولو في الجملة فالنتيجة أن الرواية دالة على اعتبار المعرفة الحسية في المقام المشكلة في هذه الرواية مشكلة من ناحية السند حيث أن في السند محمد بن حسان وهو ضعيف أو لم يوثق عن إدريس بن الحسن مجهول علي بن غياث قلت أن المراد به علي بن غراب هذا أولا الرواية مروية من خلال الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن غراب والشيخ الصدوق يروي هذه الرواية من كتاب علي بن غراب طبعا علي بن غراب أيضا لم يوثق والشيخ الصدوق يروي هذه الرواية من كتاب علي بن غراب فقد يقال حينئذ بهذا المعنى وهو ما التزم به بعض مشايخنا أطال الله بقاء في أصول علم الرجال قد يقال بأن الشيخ الصدوق رحمه الله قد روى هذه الرواية من كتاب علي بن غراب وكتاب علي بن غراب من الكتب المشهورة لما قاله الصدوق رحمه الله في ديباجة فقيه من أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع فعلى هذا لا يضر ضعف السند حينئذ، لأننا لن نحتاج إلى السند أصلا، ذلك لكون الكتاب مشهورا، فيكون السند بالنسبة إلينا كالسند اليوم بالنسبة إلى كتاب شيخنا الكليني الكافي، أو كالسند بالنسبة إلى كتاب الوسائل لشيخنا الحر العاملي، حيث أن الحاجة للسند إنما هي لاتصال السلسلة فقط، أما أنه يعتبر ذلك في مقام الاعتماد والاستنباط فلا، لأن الكتاب قد وصل إلينا وثبتت نسبته، كتاب مشهور معتمد معول عليه، يكفي ذلك للبناء على ما جاء فيه وإن كان طريقه ضعيفا. أقول ذكرنا في بحوثنا الرجالية أن هذه الكبرى المذكورة محل تأمل عندنا بل منع، وأشرنا إلى ما يمكن المناقشة فيه في كلام الأستاذ دامت بركاته، هذا في أصل الكبرى. أما بالنسبة للصغرى أقول لو سلمنا بتمامية الصغرى إلا أنها لا تجدي شيئا في المقام للاعتماد على هذه الرواية، وذلك لأن ضعف السند إنما ينفعنا علاجه بكون الكتاب مشهورا لو كان مؤلف الكتاب ثقتان، أما إذا كان نفس مؤلف الكتاب لم تثبت وثاقته فأي قيمة حينئذ للكتاب. ولعل هذا أحد الشواهد الداعية إلى التأمل في التصحيح الذي التزم به الأستاذ في أصول علم الرجال، فراجع وليكن مضافا لما ذكر في البحث الرجالي. من هنا يتضح أن تعبير المصنف عن رواية علي بن غراب بالمؤيدة وعدم تعبيره عنها بالدليل، ذلك لأن رواية علي بن غراب ضعيفة سندا، ولا طريق لنا بأي وجه من الوجوه إلى تصحيحها أصلا إلا بناء على الالتزام بصحة جميع ما جاء في الكتب الأربعة، فحينئذ تكون الرواية صالحة كدليل، وقد عرفت في محله عدم تمامية هذه الدعوة. يقع الكلام بعد ذلك في أنه إذا دعي من له أهلية الشهادة للشهادة زين، فهل يجب عليه أن يتحملها ويجيب فيذهب لأدائها، أو أنه إذا دعي من له أهلية الشهادة للشهادة زين فلا يجب عليه أن يتحملها ولا يجيب، يستحب له أن يتحملها فيجيب ويكره له أن يمتنع؟ قولان في المسألة. أما القول الأول وهو القول بوجوب تحملها والإجابة إلى أدائها، قول المشهور بين أصحابنا، بل في الجواهر أنه مشهور شهرة عظيمة، وقول آخر وهو قول ابن إدريس وقول صاحب الجواهر الالتزام بعدم الوجوب، وقال في الجواهر بأنه القول باستحباب التحمل وكراهة الامتناع لا يخلو عن قوة. كيفما كان لابد من تنقيح الأصل العملي أولا، ثم بعد ذلك ملاحظة الأدلة الاجتهادية ومدى دلالتها على المدعى. أما الأصل زين، طبعا ليش التزمت في المقام بتنقيح الأصل؟ لأنه للمجال المناقشة في دلالة الأدلة الاجتهادية كلام، حيث أن هناك دعويان، دعوى بالدلالة ودعوى بالعدم، فلا بد أن ننقح أصلا يكون مرجعا لو لم تتم الدلالة. خب، مقتضى الأصل العملي، لا يخفى أن مقتضى الأصل العملي عند الشك في وجوب التحمل وعدمه هو البراءة والتأمين عن الواجب المحتمل. إذن لا بد من دليل اجتهادي نرفع من خلاله اليد عن هذا الأصل العملي، ولذا نستعرض ما استدل به للوجوب. استدلوا لوجوب أداء الشهادة ولوجوب تحمل الشهادة بالكتاب العزيز، وهي قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذه الآية القرآنية. المصنف لاحظوا استدل بالآية بقرينة الروايات، وأقول أولا أقرب دلالة الآية ثم أنظر الروايات، ولذا دعونا الآن من المصنف قد أشير في الأثناء. الآية القرآنية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. محط النظر في الآية القرآنية هو الأداء بلحاظ التعبير بالشهداء. فإن الآية الشريفة ظاهرة في من تحمل الشهادة، فيكون مفادها حينئذ من تحمل الشهادة يجب عليه أداؤها إذا دعي إلى أدائها، ولا يجوز له الإباء عن ذلك. إذا كانت الآية القرآنية ناظرة إلى الأداء فلا دلالة لها إذن بالنسبة إلى التحمل، حتى يقال بأنها دالة على وجوب التحمل. وبعبارة موجزة، لو كنا والآية القرآنية فقط لقلنا بعدم دلالة الآية القرآنية على وجوب التحمل، بل دلالتها لو تمت على وجوب الأداء لا على وجوب التحمل. من هنا هذه النقطة التفت لها المصنف. زين، لذلك قال بأننا لا نتمسك بالآية القرآنية مجردتان، وإنما نتمسك بالآية القرآنية من خلال النصوص الواردة في تفسيرها. ولذلك وردت عندنا مجموعة من النصوص معتبرة سندان دلت على أن محط النظر في الآية الشريفة هو تحمل الشهادة، مثل صحيحة هشام، مثل صحيحة أبي الصباح المذكورة في المتن. بهذا الصحيح وأمثال من الروايات لا بد من رفع اليد عن ظاهر الآية القرآنية في له الأداء وحملها على إرادة التحمل. الرواية صحيحة أبي الصباح الكناني الواردة في الباب رقم 1 من أبواب الشهادة الحديث الأول. الثاني. الحديث الأول اللي هي رواية هشام بن سالم. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل. كلام طويل في محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة والضعيف، والبناء على وثاقته مشكل جدا، فالإنصاف التعبير بالخبر أولى من التعبير بالصحيح. ولذا عندنا صحيحة هشام بن سالم الحديث الأول كافية. عن أبي الصباح الكناني ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها. لاحظوا هذه الآية. أقول الظاهر أن الرواية زين ليست ناظرة إلى الآية إلا في حالة واحدة، يعني عندنا احتمالان في الرواية. احتمال أن هناك سؤالا مقدرا بين الإمام والسائل، يعني كأن السائل ما تقول في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء، أو ما هو المراد من قوله تعالى ولا يأبى الشهداء، فأجابه الإمام عليه السلام بما يتضمن أن المراد من ذلك تحمل الشهادة، لأن قوله لا ينبغي لأحد إذا دعي يعني وجوب التحمل. احتمال. احتمال ثاني أن الإمام في مقام الجري والتطبيق، وهذا يكون أوضح أيضا في الدلالة على المدعى. الإمام جعل من موارد التطبيق ولا يأبى الشهداء التحمل، فسواء أخذنا الاحتمال الأول أم أخذنا الاحتمال الثاني في كلا الموردين سوف تكون الآية حينئذ بمقتضى التفسير الوارد في النصوص دالة على وجوب التحمل. أقول لا يذهب عليك أن هذا استدلال بالسنة وليس استدلالا بالكتاب، فلا ينبغي الخلط بينهما. صار واضح؟ استدلينا تارة نستدل بالآية القرآنية، وإن كان عندهم كلام في هذا المعنى، تارة نستدل بالآية القرآنية على أساس أن المعنى الذي نستوحيه من الآية القرآنية من خلال الروايات، فالآية القرآنية دالة على معاني. مثلا عندنا الآية الشريفة وهي كما هو نجري فيه نحن مع أبناء العامة، وهو قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قطعا الآية القرآنية تتحدث عن مجموعة مرادة أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما هو المراد بأهل البيت؟ هنا المراد بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين والمصطفى صلى الله عليه وآله. الآية القرآنية ماذا تثبت؟ خب ما تثبت، ما لها علاقة بإثبات هؤلاء. الآية القرآنية تثبت العصمة. حينما شخصنا الأفراد من السنة المباركة لا يقال أننا أثبتنا العصمة لهؤلاء من السنة، أثبتنا العصمة لهؤلاء من الآية القرآنية، إنما من هم المعصومون؟ هم هؤلاء الخمسة. فهنا استدلال بالكتاب. مرة ثانية، لا، نحن أصلا لا نستنطق الآية القرآنية إلا بما فسره الإمام عليه السلام. الإمام جاء بالآية القرآنية وفسر الآية القرآنية فقال بأن المراد من هذا كذا والمراد من هذا كذا والمراد من هذا كذا. يعني أننا لو كنا والآية القرآنية لم نفهم منها المعنى الذي أراده الإمام عليه السلام، فحينئذ سوف يكون الوارد في تفسير الآية أو المعنى المستفاد من الآية بعد التفسير هو السنة. فإذا ليس استدلالا بالآية ومقامنا من هذا القبيل. وبعبارة أوضح، قد استظهرنا أن الآية ناظرة إلى مسألة له الأداء بحسب له المستفاد من الآية، لكن الرواية دلت على أن المراد منها شنو؟ التحمل. فإذا الاستدلال بأن يجب التحمل لا يمكن أن يكون من الآية، وإنما يكون من خلال الرواية، لأنه سوف يستدعي صرف الظهور عن معنى. هذا المعنى بعضهم لا يقبل، يقول له هذا استدلال بالآية أيضا، الآية لا يهمنا هذا المطلب. كيفما كان، إذن الآية بقرينة الروايات الواردة فيها يلتزم حينئذ بأنها دالة على التحمل. أشار المصنف أيضا إلى أنه بعد إلغاء خصوصية المورد، لأن الآية القرآنية لو رجعنا إليها لوجدنا أنها واردة في مورد معين، زي قضية الشهادة، في قضية الدين وما دينه وأنه كذا، زي يقول لا خصوصية لهذا المورد. فهنا الآية تكلمت عن وجوب التحمل فنلغي خصوصية المورد الذي وردت فيه بلا حاض العرف، فنتعدى إلى كل مورد آخر، فتدل الآية على وجوب التحمل بالقول المطلق. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. هذا الاستدلال الذي ذكر بالآية القرآنية بالبيان الذي ذكرناه. ابن إدريس لم يقبل دلالة الآية القرآنية على المدعى، فقال كما نقل عنه صاحب الجواهر، فقال بأن الآية القرآنية ناظرة إلى أداء الشهادة وليست ناظرة إلى تحملها. والقرينة الدالة على أن الآية القرآنية ناظرة إلى أداء الشهادة لا إلى تحملها التعبير الوارد فيها بكلمة الشهداء، فإنه إنما يسمى الشهداء شهداء بعد التحمل للشهادة وتحققها. وبعبارة أخرى، ما قدمناه قبل قليل في معنى الآية القرآنية مجردا عن كل شيء آخر، يعني بعيدا عن الروايات، هو بنفسه إشكال ابن إدريس، إذ أن الآية الشريفة ناظرة إلى الأداء وليست ناظرة إلى التحمل لو كنا والآية القرآنية. نعم، بمقتضى الروايات ذاك شيء آخر. هذا إشكال الذي ذكره ابن إدريس. المصنف أطال الله بقاء لم يتعرض للإجابة عن هذا الإشكال، بل يمكن أن يقال أو يقال بأنه أجاب على أساس أن الروايات فسرت الآية، لكن لا يخفى أن كلامنا في الآية مجردة عن الروايات كما قلت. فالحق أن ما أفاده ابن إدريس تام لا غبار عليه. نعم، ذكرنا ونكرر بأن الروايات الواردة في تفسير الآية القرآنية توجب رفع اليد عن ظهورها في الأداء وتجعلنا نحملها على التحمل، وإلا لو خلينا نحن والآية القرآنية بعيدا عن كل شيء لقلنا بأن الآية القرآنية صريحة في الأداء ولا ربط لها بالتحمل من قريب أو بعيد. هذا بالنسبة إلى إشكال ابن إدريس. إذن الإشكال مسلط أو مسلم. ما تقع المعارضة لو قلنا غير بين الآية صريحة في غير التحمل زي ما الآية صريحة التحمل فتقع المعارضة بين الآية وغيرها. ما قلنا اولا احنا في محاربة، اولا ما في محاربة زين. اثنين، لو كان المقام مقام تعارض زين بان الآية القرآنية دلت على متى تكون محاربة، تكون محاربة مع اتحاد المركز، فلا بد ان تكون الآية القرآنية دالة على عدم وجوب التحمل والروايات دالة على وجوب التحمل فيقال حينئذ بالتعارض. فاذا كان لا بالنص المفروض بالمنطوق مو بالمفهوم، او اعم من المنطوق والمفهوم، اذا كان الامر كذلك فعندنا لابد ان نلاحظ نسبة له النصين الى بعضهما البعض الخبر والآية، فلربما تكون النسبة نسبة العموم المطلق فيكون خبر الواحد قابلا لتخصيص العموم الكتابي، اما لو كانت النسبة نسبة التباين او العموم من وجه تستقر المعارضة ولا مجال لقبول الخبر، لان ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله ربه عرض الجدار، مع أن الموجود عندنا لا، الموجود عندنا بمثابة القضية المهملة، نحن ندعي أن الآية الشريفة دلت على وجوب الأداء أو دلت على أداء الشهادة، لنسلم إلى الآن على أن الروايات دلت على وجوب التحمل لا تنافي بينهما، حيث لا يوجد جهة اتحاد المركز، مركز المعارضة وين؟ كلاهما محمول على نحو القضية المهملة أو مأخوذ على نحو القضية المهملة غير المسورة على أقل التقادير، فذيك تقول أنه يجب الأداء زي. أما أنه التحمل من عدم ساكتة ما نفته لا مفهوما ولا منطوقا، هذه تقول يجب التحمل وقضية الأداء ساكتة عنها زي. لا مفهوما لا منطوقا، فلا منافاة بينهما أصلا على أي. إذن إلى هنا اتضح تمامية كلام ابن إدريس وأنه لا مجال للاستدلال بالآية القرآنية، فيبقى الكلام في دلالة الرواية. صاحب الجواهر له كلام في دلالة الآية وكلام في دلالة الروايات. طبعا صاحب ابن إدريس لا يحتاج إلى أن يناقش الروايات، هو في غنى. ليش؟ لأن الروايات كلها أخبار آحاد، وقد قرأنا في الأصول أن ابن إدريس لا يرى حجية خبر الواحد، فبالتالي هو في غنى. الكلام بعد ذلك في ما ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر له إشكالان، إشكال في الروايات وإشكال في الآية. أما إشكاله في الآية فقال بأن الآية يحتمل أن المراد من الآية القرآنية هو الكراهة لا النهي التحريمي، وذلك لأن الآية لا دلالة لها حينئذ فلا تكون الآية دالة حينئذ على وجوب التحمل. ما هو الوجه في احتمال إرادة الكراهة من النهي الوارد في الآية الشريفة ولا يكون النهي الوارد فيها نهيا تحريميا؟ قال بأن الآية القرآنية وردت في سياق مشتمل على بعض الآداب مما يسلم ظهور النهي فيها في الحرمة، خصوصا ما كان مثلها في اللفظ نظير قوله تعالى ولا يأبى كاتبون، حيث لا يقول أحد، يعني أنه يحرم على الكاتب الامتناع عن الكتابة، وقوله تعالى ولا تسأموا ما يقول أحد ولا تسأموا، يعني يحرم السأم، لا، هذه كلها ظاهرة بمثل هذا اللسان ظاهر في الكراهة. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، طبعا المصنف جاب إشكالين الآية والروايات وأجاب، أنا بجعل كل إشكال مستقل. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بالتالي، قال بأن هذا الإيراد نسلم به، لاحظوا المصنف في للمرة الثانية يسلم، نسلم بهذا الإيراد، لكننا نقول بأن هذا الإيراد يرد على بعض المباني في الدلالة على الوجوب والتحريم دون بعضها. توضيح ذلك، لقد قرأنا في الأصول مثلا دلالة الأمر على الوجوب عندنا احتمالات ثلاثة أو أربعة، إما أن يكون الأمر دالا على الوجوب من خلال الوضع كما هو رأيهم سلطان العلماء أو من قبله، إما أن يكون الأمر دالا على الوجوب من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة زين كما اختاره السيد الشهيد، إما أن يكون الأمر دال على الوجوب من خلال حكم العقل النائني ومدرسته والأستاذان الجليلان على ذلك أيضا. بناء على هذا يأتي الكلام، إذا جاءت عندنا مجموعة من الجمل فعندها يكون السياق دخيلا في ظهور اللفظ في المعنى، فيصلح قرينة في بعض الأحايين لصرف اللفظ عن ظهوره في معنى. ولذلك إذا جاء أكرم العلماء، أكرم الأدباء، أكرم مثلا له الفساق، أوامر متعددة، إكرام الفساق مثلا، نقول هكذا في المثال لعله شيء من التسامح، أكرم الفساق قد يكون قرينة على أنه ليس الأمر ظاهرا على في الوجوب. زين، أو نجيب المثال اللي تقدم عندنا في الفقه، مثلا إذا بلغت المحرم الميقات فارزع ثيابك واطلي ثم اغتسل غسل الإحرام. عندنا الآن غسل الإحرام اغتسل ظاهر في الأمر الدال على الوجوب المفروض، لكن نقول عندنا قرينة تمنعنا من حمل اللفظ على الوجوب وهو السياق، لأن الأمر بالغسل قد ورد في سياق مجموعة من المستحبات، نزع الثياب لو قلنا أنه مستحب، الطلاء قطعا مستحب، ورود اللفظ في سياق مجموعة من المستحبات مانع من انعقاد ظهور اللفظ في الوجوب، ولذلك نقول بأن اللفظ حينئذ يكون ظاهرا في الاستحباب. هذا عين الإشكال صاحب الجواهر، يقول بأن الآية القرآنية وردت في سياق مجموعة من المستحبات، كونها واردة في سياق مجموعة من المستحبات يعد قرينة مانعة من انعقاد ظهور اللفظ في الوجوب، فبالتالي لا يمكن الالتزام بمفاده. جواب الشيخ الهيرواني، الشيخ الهيرواني يقول يا شيخنا صاحب الجواهر، إشكالك يرد على بعض المباني دون البعض. يرد إشكالك إذا كان مبنانا في دلالة اللفظ على الوجوب الأمر أو النهي على الوجوب والتحريم مستفادا من الوضع أو مستفادا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فحينئذ يمكن أن يقال بأن السياق يعد قرينة عرفية مانعة من انعقاد الظهور لللفظ في الوجوب أو التحريم. أما إذا قلنا بأن استفادة الوجوب أو التحريم لا من له الوضع ولا مقدمات الحكمة، وإنما استفدناها من خلال حكم العقل، فحينئذ لا مجال لجريان هذا الإشكال، لأن العقل لا يمانع في أن يأتي بلفظين ويكون مراده الجدي في كل منهما مغاير عن الآخر، اطلي واغتسل للإحرام، فيكون مراده الجدي في اطلي الاستحباب واغتسل للإحرام يكون مراده الجدي فيه هو الوجوب. فلا مانع من أن تكون الآية واردة في سياق مجموعة من المستحبات، لكنها في له في هذا المقطع تكون ظاهرة في الوجوب بناء على الالتزام بدلالة له الأمر على الوجوب مثلا أو النهي على التحريم من خلال حكم العقل. هكذا أفاد المصنف. عاد المصنف زين وذكر أمرا، قال بل لو سلمنا بأن هذا الإشكال جار في المقام، إلا أن لو سلمنا بما ذكر إلا أننا نقول بأن هذا الإشكال لا يجري حتى على مبنى الوضع وحتى على مبنى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وذلك لأن عمدة ما سيستفاد حينئذ أن السياق لن يكون دليلا على الكراهة، وإنما سوف يكون السياق مانعا من الانعقاد في الإلزام ولن يكون دالا على الكراهة، فإذا الذي سوف يفعله السياق زلزلة ظهور اللفظ في الإلزام، أما ظهوره في الكراهة لن يفعله السياق، فحينئذ لن تختل أو سوف تكون الآية القرآنية مجملة ولن يمكننا التمسك بها لا للكراهة ولا لل شنه الوجوب. زين، طبعا غاية المصنف نقد كلام صاحب الجواهر، مصاحب الجواهر بعد ذلك لو دلت الروايات حينئذ على الوجوب زين سوف يقول بأنها منافية للآية القرآنية الدالة على الكراهة، ومع التنافي تسقط عن الاعتبار لأنها معارضة للعام للكتاب، فبالتالي لا تكون حجة. المصنف يريد أن يقطع حتى هذا الطريق. قلت ليت المصنف لم يأتي بهذا الجواب لكان أجدى. ترى لأن غاية ما يريده صاحب الجواهر أو الجواب المصنف الثاني انتصار في الحقيقة لصاحب الجواهر، لأن غاية ما يريده صاحب الجواهر منع دلالة الآية القرآنية على الوجوب، سواء كانت الآية القرآنية دالة على الكراهة أم كانت الآية القرآنية دالة مجملتان، لأنه لن ينعقل فيها ظهور. النتيجة أن صاحب الجواهر في المقام يريد هدم الاستدلال بالآية بأي نحو من الأنحاء، أما كيفية الاستدلال بالروايات فلم ينظر إليه صاحب الجواهر بعد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه في البحث القادم، والحمد لله.